أسلافها إخوة الزوج وأخذوا المال كله وقالوا لا نورث إلا من يركب الخيل ويزود عن العسيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يوقفوا هذه التركة حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليه في ميراث اليتامى قولا، فأعطى الزوجة الثمن لوجود الولد، وأعطى البنات الثلثين، وما بقي أعطاه للأعمام أو لأبناء الأعمام أي للعصبة الباقين. فكانت المسألة تنقسم من 24، فأعطى الثمن للزوجة 3 من 24، وأعطى للبنات الثلثين 16 من 24، فبلغ 19، فبقي 5 توزعها أبناء العم. أما أن يأتي بعض الرجال فيحرم الصغار فهذا التهديد الذي جاء من قبل الله عز وجل. وربنا عز وجل في المقابل طلب منا أن نعمل في مال اليتيم، اتجروا في مال اليتامى لا تأكله الصدقة، ومن فرغ نفسه لمال اليتيم ليس عليه حرج، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لا بأس في إدارة مال اليتيم حتى نستطيع أن نحفظ له ماله. وكأن مال اليتيم هو مال المجتمع بأسره، طلب من الحاكم حتى أقرب الناس إليه أن يحافظ على مال اليتيم ومال هؤلاء القصر الذين نخاف لو تركنا نحن من خلفنا ذرية كيف نحب أن يعاملهم الناس. فعلينا أن نعامل الناس كما نحب أن يعاملوا ذريتنا، فلذلك علينا أن نحفظ أموال اليتامى وأن ننميها وأن نزكيها وأن نختبر اليتيم حتى إذا بلغ النكاح كما جاء في الآية أعطيناه ماله ورددنا له ماله من أجل أن يعمل وأن يتجر فيه، فهو أولى بماله عند استطاعته أن يدير ذلك المال. ثم بعد ذلك ذكر ربنا عز وجل أمرا هاما في المواريث في آيات بسيطات تلخص علم المواريث، من جملتها هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الشيخ المفسر: يوصيكم الله يأمركم ويعهد إليكم في أولادكم في شأن ميراثهم، وهو إجمال تفصيله للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يعد كل ذكر بأنثيين حيث اجتمع الصنفان، فيضعف نصيبه، وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه لأن القصد إلى بيان فضله والتنبيه على أن التضعيف كاف للتفضيل، فلا يحرمن بالكلية أو فلا يحرمن أي النسوة بالكلية وقد اشتركا في الجهة. والمعنى للذكر منهم فحذف للعلم به. فإن كنا نساء أي إن كان الأولاد نساء خلصا ليس معهن ذكر فأنث الضمير باعتبار الخبر أو على تأويل المولودات فوق اثنتين خبر ثان أو صفة للنساء أي نساء زائدات على اثنتين فلهن ثلثا ما ترك المتوفى منكم، ويدل عليه المعنى. وإن كانت واحدة فلها النصف أي وإن كانت المولودة واحدة، وقرأ نافع بالرفع على كانت تامة وإن كانت واحدة، هذا قراءتنا، وقراءة نافع وإن كانت واحدة أي وجدت واحدة حصلت واحدة ولدت واحدة. نعم، على كانت تامة، واختلف في الثنتين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما حكمهما حكم الواحدة، لأن الله تعالى جعل الثلثين لما فوقهما. وقال الباقون حكمهما حكم ما فوقهما، لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان، اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان. ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد، رد ذلك بقوله فإن كنا نساء فوق اثنتين، ويؤيد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالحري أن تستحقه مع أخت مثلها، وأن البنتين أمس رحما من الأختين، وقد فرض لهما الثلثين بقوله فلهما الثلثان مما ترك. ولأبوي الميت لكل واحد منهما يدل بتكرير العامل، وفائدته التنصيص على استحقاق كل واحد منهما السدس، والتفصيل بعد الإجمال تأكيد. السدس مما ترك إن كان له أي للميت ولد ذكرا أو أنثى، غير أن الأب يأخذ السدس مع الأنثى بالفريضة، وما بقي من ذوي الفروض أيضا بالعصوبة. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسب، فلأمه الثلث مما ترك. وإنما لم يذكر حصة الأب لأنه لما فرض أن الوارث أبواه فقط وعين نصيب الأم علم أن الباقي للأب، وكأنه قال فلهما ما ترك أثلاثا. وعلى هذا ينبغي أن يكون لها حيث كان معهما أحد الزوجين ثلث ما بقي من فرضه كما قاله الجمهور، ولا ثلث الماء كما قاله ابن عباس، فإنه يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر المساوي لها في الجهة والقرب، وهو خلاف وضع الشرع. لو تأملنا إخوتي في الله هذه الآية الكريمة لوجدنا فيها أمورا عجيبة في كلمات بسيطة. وزع الله تبارك وتعالى هذا المال على الورثة، أولا للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لو كان عند الإنسان الميت أولاد ذكور وإناث، فمثلا لو كان عنده ذكر وأنثى نقسم المال إلى ثلاثة أقسام، قسم للبنت وقسمين أو قسم للبنت وقسمان للولد. فإن كان العدد مثلا لنفترض عنده خمس بنات وخمس ذكور، خمس أبناء وخمس بنات، الأمر بسيط جدا، نضرب عدد الأبناء باثنين ثم نجمع ذلك إلى البنات فيبلغ أصل المسألة. فإن كان الميت قد مات عن أولاد فقط، هؤلاء الأولاد هم خمس بنات وخمس أبناء، نضرب الأبناء باثنين صاروا عشرة، والخمسة بواحد صاروا خمسة عشر، فتقسم التركة خمسة عشر سهما، تأخذ كل بنت سهما ويأخذ كل ابن سهمين، ولا يوجد كسور في الفرائض، فنحن نعطي رقما صحيحا في كل الفرائض التي فرضها الله عز وجل. وهذا الأمر ليس فيه تفضيل حقيقي للذكر على الأنثى، فإن الله عز وجل لم يكلف الأنثى بشيء من المصاريف في حياتها، وإنما كلف الذكر فجعله إنسانا قواما ويصرف على زوجته وكذلك ينفق على زوجته. ولنضرب مثلا بسيطا، عائلتان كل عائلة مؤلفة من بنت وابن، خلف هذا الرجل مثل هذا الرجل، لنفترض ذلك، وليكن هذا المال عبارة عن 3 ملايين هنا و3 ملايين هنا، فأخذت البنت 1,000,000 وأخذ الابن 2,000,000، كل واحد تزوج الأخرى، يعني هذا تزوج أخت هذه وهذا تزوج أخت هذه. تصور أول ما يقدم لها مثلا المهر، في مجرد تقديم المهر صارت تملك 2,000,000 كل واحدة منها، بينما هو بقي على 1,000,000. مثال أنا أضربه للتقريب. ثم بعد ذلك تستطيع كل واحدة أن تضع ما لها في عقار تستفيد من أجرته، أو في تجارة تستفيد من ريعها، بينما هذا الولد وهذا الابن الذي صار زوجا بعد ذلك عليه أن يكافح ليله ونهاره، وعليه أن ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده، أما المرأة فلا تكلف بشيء. في الحقيقة من الذي ورث أكثر؟ كثير من الناس يريدون أن يتجنوا على الشريعة الإسلامية. لا يوجد عندنا في الشريعة الإسلامية أحوال إلا أحوال بسيطة، البنت مع الابن ترث أقل منه، ترث النصف، بنت الابن مع ابن الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب، والأم مع الأب. هذا كل ما يوجد في المواريث من التفضيل. أما في كثير من الأماكن قد تكون أخت لأم ترث السدس، وبعض الإخوة الأشقاء لا يصلون إلى هذا الأمر. فإذا لابد أن ندرك تماما هذه القسمة التي لا توجد مثلها في أي علم من العلوم ولا في أي شريعة من الشرائع. ربنا عز وجل قال فإن كنا نساء، يعني الأولاد كانوا من البنات، كانوا من النساء، ففوق 2. قال ربنا عز وجل فاضربوا فوق الأعناق، يعني من الأعناق فما فوق، يعني كانوا 2 فما فوق، فلهن ثلثا ما ترك، يعني كل واحدة تأخذ ثلث التركة. تصور لو أن له أم وأب، فأمه ترث السدس وأبوه يرث السدس، وانتهت التركة تماما، كل بنت تأخذ الثلث، والأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس، وانتهت التركة. انظر كيف أعطى الله عز وجل البنت هنا ضعف ما يعطي الأب وضعف ما يعطي الأم. فإن كنا نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، أي ما ترك المتوفى منكم، ويدل عليه المعنى، وإن كانت واحدة بنت واحدة فلها النصف، نصف التركة للبنت، والباقي ننظر ماذا له من الأقارب. قد يكون له أم وقد يكون له أب، فإن كان له أم وأب فتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب السدس، ويبقى السدس الباقي لأقرب عصبة وهو الأب في هذه المسألة. إذا كانت المولودة واحدة، ربما شذ عن هذه القاعدة سيدنا عبد الله بن عباس، فلم يريد أن يعطي البنتين أو عند ذلك الثلثين، يقول إن الله عز وجل يقول فوق 2، وكلام العربية يناقض كلامه تماما، أو كلامه يناقض كلام العربية، كما قلت فاضربوا فوق الأعناق، أي الأعناق فما فوق، وإلا فوق الرأس ماذا يفيد؟ إذا من الأعناق فما فوق، أي من 2, 3, 4 يأخذن الثلثين. هذا شيء. والشيء الآخر، ربنا عز وجل أعطى البنت مع أخيها. لنفترض أن الرجل مات، الميت مات عن بنت وابن، فالبنت تأخذ الثلث والابن يأخذ الباقي، أي الثلثين. فمن باب أولى إذا كانت مع أختها، مع أخيها أخذت الثلث، فمع أختها تأخذ الثلث أيضا. وشيء آخر أن الله عز وجل ذكر الأختين، يعني إذا كان الميت أخا وله أختان فكل أخت إذن تأخذ ثلث المال. والأخت أقرب إلى الميت أم البنت أقرب؟ البنت أقرب. ومع هذا نستدل من فرضية الأخوات على فرضية البنات. أما النقص عن الثلث لكل بنت فالسبب في ذلك التعدد، يعني إذا كانوا ثلاثة الثلثان، إذا كانوا أربعة الثلثان، إذا كانوا عشرة الثلثان لا يزيد عن الثلث. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة إذن فلها النصف. هكذا بين ربنا سبحانه وتعالى هذا الأمر. ولأبويه، لأبوي الميت لكل واحد منهما السدس، أي واحد من ستة. فإذا كانت المسألة من ستة تأخذ كل بنت، تقسم التركة إلى ستة أقسام، كل بنت أخذت الثلث، يعني البنات أخذوا ثلثين عن بنتين وأم وأب، فالبنت أخذت الثلث يعني اثنين من ستة، والبنت الثانية أخذت الثلث اثنين من ستة، فمجموع ميراث البنات الثلثان. أما بالنسبة للأب والأم فيأخذ الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس، وهنا لم يزد شيء للعصبة، لذلك كانت القسمة كما يقولون عادلة. ولأبويه ولأبوي الميت لكل واحد منهما يدل منه بتكرير العامل وفائد بدل منه بتكرير عامل، وفائدته التنصيص على استحقاق كل واحد منهما السدس، والتفصيل بعد الإجمال تأكيد. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، هذا إذا كان الولد الأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس. فإن زاد شيء بعد أن أعطينا البنات لو كانوا بنات فيأخذ الباقي من؟ الأب لقوة عصوبته. نعم. فمثلا عندنا مسألة، بنت أخذت النصف، مسألة من ستة لنفترض أيضا النصف من ستة ثلاثة، وأخذ الأم السدس صار أربعة، وأخذ الأب السدس صار خمسة، السدس الباقي لمن؟ إنما يكون للأب. الآن عندنا ميراث صورة، مات الولد سواء كان ذكرا أو أنثى وخلف مالا ولم يكن متزوجا، أو كان متزوجا وليس له أولاد. في هذه الحالة لنا حالة، سنأخذ الحالة الأولى غير المتزوج، فربنا عز وجل يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يعني إذا كانت المسألة تقسم أثلاثا فلأمه الثلث، لأبيه ماذا؟ كأن الله عز وجل قال في هذه الآية فلأمه الثلث ولأبيه الباقي بعد أخذ الثلث من قبل الأم. ويوجد عندنا مسألة أخرى، وهي إذا كان يوجد في المسألة زوجة، فهذه الزوجة ولو لا يوجد ولد، زوجة وأم وأب جاءوا إلى سيدنا عمر رضي الله عنه فسألوه عن هذه المسألة، فقال إن الله تبارك وتعالى أعطى الزوجة عند عدم وجود الولد الربع، أخذت الربع، ماذا بقي عندنا من الأربعة؟ أخذت واحد، بقي ثلاثة. ربنا عز وجل يقول فلأمه الثلث يعني ولأبيه الباقي، فكيف قسم التركة؟ أعطى الزوجة واحد من أربعة ثم قال لها اذهبي، ماذا بقي؟ بقي ثلاثة. قال للأم الثلث ما بقي وللأبي الباقي، فصارت المسألة الزوجة تأخذ واحد من أربعة، والأم أخذت ثلث الباقي، ثلث الثلاثة واحد، والأب أخذ اثنين، وبذلك حافظ هنا على الميزان ما بين الأب وما بين الأم. فلو كانت المسألة غير ذلك، كانت زوجا وأما وأبا، سلك نفس المسلك تماما، فأعطى الزوج، هذا غريب، أعطوه نصفه، نعم، ثم التفت الزوج إلى زوجته، الأب إلى الأم، قال هذا الثلث لك وما بقي فهو لي، سمينا ثلث الباقي. وفي الحقيقة عندما أخذ الزوج ثلاثة من ستة وأخذت الأم ثلث الباقي وهو واحد من ستة، هو السدس وليس الثلث، قالوا إننا نتأدب مع كلام الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال فلأمه الثلث، معنى ذلك قسمنا المسألة إلى قسمين، أخذ الزوج نصيبه ورحل، وبقي نصيب الأم والأب. ما هو القسمة ما بين الأب والأم؟ ثلث ما بقي، والباقي مما بقي بعد الثلث لمن؟ للأب. وهاتان المسألتان تسميان بالمسألتين العمريتين. هذا شيء. أيضا وجدنا شيئا آخر في هذه الآية، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يوجد له إخوة، الأم تأخذ ثلث المال إذا وجدت لوحدها، ولا يوجد ولد ولا يوجد مثلا عدد من الإخوة، فإذا تعدد إخوة الميت فإنهم ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، كانت تأخذ، يعني مات عن أم وأب مثلا وإخوة، وإن كانت إخوة هنا لا يرثون، فإنهم ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، وإن لم يكن هنالك أب أيضا الإخوة ينزلون الأم إلى السدس، فإن كانوا أشقاء الباقي فإنهم يتقاسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان فيهم إخوة لأم عند ذلك الإخوة لأم يأخذون الثلث والإخوة الأشقاء يأخذون الباقي، فإن كانوا ذكورا أخذوا المال كله بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا تقاسموا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ما قاله الشيخ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس بإطلاقه يدل على أن الإخوة يردونها من الثلث إلى السدس وإن كانوا لا يرثون مع الأب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم، والجمهور على أن المراد بالإخوة عدد ممن له إخوة من غير اعتبار الثلث، سواء كان من الإخوة أو الأخوات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم من الثلث ما دون الثلاثة ولا الأخوات الخلص. وأيضا هذا الكلام خالف فيه في مسألة المثنى، فإنه يريد أن يرده لكن لم يستمع إليه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل في بعض الأقوال أنه رجع عنه، لكن كان في بعض الأحوال يقول لما لم تقل هذا أمام عمر، قال كان رجلا مهابا، كان يتكلم بأكثر من ذلك، وهذا لا يدل على أنه يتغير بذلك حكم من أحكام الله عز وجل، فدل على أن الصحابة تقريبا بالإجماع قد قالوا ذلك القول بأن الإخوة إنما يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولو لم يرثوا من بعد وصية. نعم، هذه الوصية قدمها ربنا سبحانه وتعالى يوصى بها، نعم، إذا كان بالقراء يوصى، فإذا كانت هذه الوصية مقدمة في الذكر على الدين، لكن في الحقيقة نأتي نحن إلى التركة، أول ما نبدأ من التركة نبدأ بالديون العينية، قد يموت الميت مفلسا لا ندري، فالديون العينية أي التي لها علاقة مع الناس، اشترى بيتا ولم يؤدي ثمنه، وهنا لا ندري ماذا يحدث، فنرد لصاحب البيت بيته لأن المال لا يفي بذلك، أو عنده مثلا غرفة نوم براد لم يدفع الثمن، فصاحب الحاجة أولى بها عند هذا الأمر. هذا أمر أول. بعد ذلك ننظر في تجهيز في ديون الله عز وجل وديون العباد، ننظر ماذا لما لم يؤدي من زكاة مال أو عليه من كفارات أو من نذور، ثم ننظر في ديون العباد أيضا، هل لزوجته عليها مثلا، هل دفع لها المهر، هل دفع لها مؤخر الصداق، هل يوجد دين بينه وبين العباد، نفي بذلك. ثم نقوم بتجهيز الميت، يعني من غير إسراف ولا تقتير، مثلا يعني التجهيز يشمل اليوم تقريبا ما يؤخذ يعني في إجباري في مكتب دفن الموتى في بلادنا، فمثلا حوالي يعني قرابة 70,000 اليوم يأخذون في هذا المكتب إجباريا. نعم، وهذا نوع من أنواع الظلم اليوم يعني، وبعد ذلك يأخذونه هذا فقط، أما التمساية والتنزيلة والتلتيان والقراء والأهوة كذا، هذا ما لنا علاقة به أبدا، إن أحبوا أن يفعلوا من مالهم فجزاهم الله خيرا، وإن لم يفعلوا فلا يجوز أن نأخذ، خاصة إذا كان في الموارثين صغارا، وهذه مسألة هامة جدا. وبعد ذلك قدمنا الدين هنا، قالوا لماذا قدم الله الوصية على الدين، هذه مسألة هامة. صاحب الدين يأتي ويقول للناس يا أخي أنت ورثت مالا من أبيك حرام، أبوك متعلق ذمته بكيت وكيت، صاحب الدين سلطان يطالب به في كل وقت، صاحب الوصية لا يعلم أن فلانا كتب لفلان وصية، وإنما هي أمانة موجودة قرأها الولد بخط أبيه وبإشهاد أبيه، فإن كان ولدا بارا نفذ الوصية، وإن كان ولدا عاقا يعني ولا يفرق ما بين الحلال والحرام أكل الوصية، لذلك ربنا قدمها بالذكر وإن كانت تأتي بعد فعل. متى تحذف الوصية؟ إذا كان عليه دين واستغرق المال ولم يبقى شيء فإننا نقول لا وصية حينئذ. السبب في ذلك لم يترك الميت مالا. لا يقول بعض الناس والله أبي أخذ حرام أنا باخذ حلال، أحل الحلال الإرث، ما هذا منتشر ما بين الناس، هذا خطأ، علينا أن نرد المال لأهله، علينا أن نرد المال لأصحابه، المال لا يباح بحال من الأحوال على الإطلاق، فعلينا أن نرد كل شيء إلى أصحابه تماما. فهذه الأموال التي كانت إنما تكون على ذلك الشكل، فالوصية متقدمة في الذكر متأخرة في الحكم. قال الشيخ من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين متعلقة بما تقدمه من قيمة المواريث كلها، أي هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من وصية أو دين، وإنما قال بأو التي للإباحة دون الواو للدلالة على أنهما متساويان في الوجوب، مقدمان الوصية والدين على القسمة، على قسمة التركة، مجموعين ومنفردين. وقدم الوصية على الدين وهي متأخرة في الحكم لأنها مشبهة بالميراث، شاقة على الورثة، مندوب إليها الجميع، والدين إنما يكون على الندور. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بالصاد يوصى. نعم، إذن في قراءة يوصي وقراءة يوصى. آباؤكم وأبناؤكم، لا يقول قائل نحن أولى بالمال، لا، هذه قسمة ربانية، والله عز وجل ترك للميت شيئا هاما، إن الله ترك لكم زيادة في أموالكم ثلث، زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، كل واحد يمكن أن يتصرف بثلث ماله في أفعال الخير بعد مماته، لعله في مرض الموت يدرك أنه كان مقصرا في حياته فأحب أن يجعل وصية. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني أيها الناس لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم، هل الأنفع الأصول أم الأنفع الفروع في عاجلكم وآجلكم، فتحروا فيهم ما أوصاكم الله به، ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه. روي أن أحد المتوالدين كان إذا كان أرفع درجة من الآخر في الجنة سأل أن يرفع إليه فيرفع بشفاعته أو من مورثيكم منهم أو من أوصى منهم، فعرضكم للثواب بإمضاء وصيته، أو من لم يوصى فوفر عليكم ماله فهو اعتراض مؤكد لأمر القسمة أو تنفيذ الوصية. فما علينا إلا أن ننفذ الوصية التي أمرنا بها، وهذه أمانة، وإن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، هذه أمانة كبيرة. ولذلك الذي عنده وصية لا يأتي فيجعلها في التنور يسجرها ويقول ما قرأت وما أردت إلى غير ذلك، بل إن بعض الورثة ربما يجد أن الوصية أكثر من الثلث فيقول إنني أعرف أنني أرث هذا المال، ولا تصح يعني بالأصل أن يوصي أكثر من الثلث إلا إذا رضي الورثة وأنا راض بما يريد أبي، فأتمم العمل الذي أراد والبناء الذي أراد والمسجد الذي أراد والمدرسة التي أراد إلى غير ذلك. وإخواني دائما اعملوا في حياتكم أفضل من الوصية بعد مماتكم. من النكت التي سمعتها أن امرأة كبيرة في السن في قرية من القرى جاءت إلى عالم القرية وإمام المسجد فقالت له يا شيخي عندي مال أتصدق به الآن أم أوصي به بعد مماتي؟ فقال لا كان ما في كهرباء في ضوائي. قال أنت حاملة ضوائي حملية قدامك ولا وراء ظهرك؟ قالت لا قدامي. قال من هذا لك أن قدمي هذا المال. ورحم الله الشيخ عبد الرزاق الحلبي كان يجمع أحيانا لبعض المساجد، فقال له بعض المؤذنين عنده يا شيخي والله ما عندي إلا ما يعني وفرته من أجل تجهيزي، لا أحب أن يتكلف أبنائي عند وفاتي. فقال له الشيخ رحمه الله تبرع والله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا. فتبرع وكان تبرعه ربما على ما أذكر في مئذنة جامع سعد بن أبي وقاص، هذا مما سمعته من الشيخ. نعم. وعندما مات الرجل قام الشيخ مباشرة إلى أولاده رحمه الله وقال أنا متكفل أمام أبيكم، إذا لم يوجد ما تجهزون به فأنا ضامن. والحمد لله أغنى الله الأولاد، والأب مات ميتة طيبة مباركة وترك عملا طيبا مباركا. فالإنسان إذا وجد له عمل صالح فليقدم ذلك العمل الصالح وليسرع في هذا العمل، فلعل المنية تأتي لا تسوف عمل اليوم إلى الغد، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. فإذا جاءتك يعني أمر هكذا شيء من الله عز وجل نفحة إلهية أن تفعل الخير فلا تتردد في فعل الخير أبدا، هكذا يأمرنا ربنا عز وجل. ختم الله الآية بقوله فريضة من الله، فريضة من الله مصدر فرض الله فريضة مؤكد أو مصدر يوصيكم الله لأنه في معنى يأمركم ويفرض عليكم. إن الله كان عليما بالمصالح والرتب حكيما فيما قدر وقضى سبحانه وتعالى، لذلك قسم هذا العلم تقسيما دقيقا في كلمات بسيطة في كلام الله عز وجل يعجز عنها كثير من الناس. وهذا العلم هو أول علم يفقد في الأرض، وكان يتميز من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد، فكان يقول وأفرضكم زيد. نعم، ولذلك علينا أن نتعلم هذا العلم وأن نفهم الآيات المتعلقة به. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحقون الحق ويبطلون الباطل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.